إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة القواعد الأربع، وهي في مضمونها متعلقة بتصحيح الاعتقاد ومعرفة التوحيد ومعرفة الشرك. وتعرف قيمة هذه الرسالة بمعرفة الضاد ما تضمنتها، تعرف قيمتها بالإخلال بمعرفتها، فإن الإخلال بمعرفتها والإخلال بتحرير ضبطها يؤدي إلى خلل عظيم في معرفة حال الموحدين وحال المشركين. القواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة، وكثير من الناس لم يصح لهم منهج في معرفة حال المشركين وحال الموحدين. ومعرفة التوحيد الذي خلق الله الناس لأجله، ومعرفة الشرك الذي نهى الله عنه، معرفة ذلك أوجب من معرفة الصلاة والزكاة وسائر العبادات، لأن التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه. والعبادات إذا لم تبنى على العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله فإنها لا تصح. قد بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته بالدعاء لطالب العلم المقبل على تعلم العقيدة الصحيحة، وبالدعاء للقارئ المتلمس طريق الحق والرشاد، فقال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم، أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال الشيخ رحمه الله تعالى سائلا الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى طالب العلم في الدنيا والآخرة، فبدأ بالدعاء، لأن الله إذا تولى العبد في الدنيا والآخرة فإنه لا يصل إليه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فبدأ بهذا الدعاء العظيم، وثنى بدعاء آخر، وهو قوله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، لأن من أتى بها فقد قام بحق الله عليه، لأن العبد لا ينفك عن نعمة فحقها الشكر، أو بلية فحقها الصبر، أو ذنب فحقه الاستغفار. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم، أرشدك الله لطاعته. واعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها، الخطاب بها في هذا الموضع لكل مكلف، فيؤتى بهذه الكلمة اعلم من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال. أرشدك الله لطاعته، وهذا دعاء من المصنف رحمه الله للقارئ يدل على شفقته ومحبة الخير لمن قرأ رسالته أو سمعها، وهي جملة خبرية لفظة أرشدك الله لطاعته، إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء للمتعلم بالاهتداء إلى طاعة الله تعالى. وقد جمع رحمه الله تعالى هنا بين الدعاء والتعليم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، والإشارة في قوله وبذلك للعبادة الخالصة أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبهذا المذكور أمر الله جميع الناس وخلقهم، فخلقهم لهذا المقصد الذي ذكر، وهو أن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. والحنيفية هي الملة المائلة، الملة المائلة عن الشرك، المبنية على الإخلاص لله وحده، والحنيف الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص لله العبادة وحده طائعا لله. والطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وذلك باجتناب الشرك وبالبراءة من الشرك والمشركين. وقد أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، فقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذه العبادة التي أمر الله بها هي التي لأجلها خلق الله الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني، أي ليفردوني بالعبادة. وملة إبراهيم التوحيد. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والعبادة غاية الذل مع غاية الحب، والعبادة ما أمر الله به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأنها توقيفية لا تثبت بالعقل ولا تثبت بالعرف، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هي ما أمر الله به شرعا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام رحمه الله. والعبادة التي يقبلها الله تعالى هي ما توفر فيها شرطان: الإخلاص لله حيث لا شرك فيها، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لا بدعة معها. فإذا اختل الشرط الأول وهو الإخلاص فدخل الشرك العبادة، كان من أتى بذلك غير عابد لله. وإذا اختل شرط المتابعة صارت العبادة ابتداعا في دين الله، والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو للتقريب. فإن الشيخ قد قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. وإنما ذكر ما ذكرها هنا رحمه الله تعالى للتقريب، لأن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. فإن من صلى محدثا متعمدا ففي تكفيره خلاف بين العلماء، وأما من عبد الله مشركا به فلا خلاف فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد أتى بمثل حسي حتى يقرب المثال المعنوي: الشرك يبطل العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة، فأي عبادة خالطها شرك أو داخلها فإنها باطلة، كما أن الطهارة إذا خالطها أو باشرها الحدث فسدت، فكذلك العبادة إذا دخلها الشرك. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. السعادة هي الشعور بالرضا والأمن، وأكثر الناس يبحث عن السعادة في المال وفي الملبس والمركب وفي وسائل الترفيه، ولكن السعادة لا تتحقق بمجرد حصول ذلك. فالسعادة الحقة إنما تحصل بثلاث خصال يجمعها الإيمان بالله والتقرب إليه، يجمعها التوحيد والمتابعة. فالسعادة الحقة لا يمكن أن يتحصل عليها إلا بالإيمان بالله وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخصال الثلاث هي: الأولى الاعتراف بفضل الله عليه والشكر له على نعمه، والثانية إيمان العبد بقضاء الله وقدره مع التسليم للقضاء والقدر ولحكمة الله تبارك وتعالى فيما قضى وقدر، مع الصبر على ما قدره الله من المقادير المؤلمة، والثالثة من الخصال الرجوع الدائم إلى الله بالتوبة والاستغفار خاصة عند ارتكاب الذنب. ولذلك قال الشيخ، وهذا من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. فلا يمكن أن يتحصل العبد على السعادة إلا بالشكر على نعماء الله تبارك وتعالى والصبر على بلائه والاستغفار إذا وقع في الذنب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحة، وهي إخلاص العبادة لله، وبذلك عينه جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحصل السعادة البشرية. فلا يمكن أن يتحصل البشر على السعادة إلا إذا أخذوا بالحنيفية السمحة، وهي إخلاص العبادة لله جل وعلا. والعبادة لا تكون صحيحة إلا بالتوحيد، كما قال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فلا تصح العبادة إلا بتوحيد الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نتيجة ما ذكر قبله: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار المشرك من الخالدين في النار، إذا عرفت ذلك عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. فإذا عرفت أن التوحيد لله إفراد الله بالعبادة، فقد وجب أن تعرف ما هو الشرك، وذلك لكي لا تقع فيه، لأن الله حذر من الشرك فقال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، فأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهذا الخطر العظيم تحرم به الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لأنه تحرم بالشرك المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فيجب إذن أن تعرف هذا الخطر العظيم لتجتنبه، وأن تعرف هذا الشرك وتلك الشبكة لتتوقى كل ما يقربك إليها، فضلا عن أن يورطك فيها، وذلك بمعرفة هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون

فلا إله حق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. فهذه هي القاعدة الأولى. وأما القاعدة الثانية فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه القاعدة هي في بيان حال المشركين في عبادتهم وفي الذي يقصدونه بعبادتهم. فالمشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية. وهم لم يقولوا أبدا إن آلهتهم آلهة على سبيل الاستقلال، وإنما قالوا هي وسائط نتقرب بها إلى الله وتتوسط لنا عند الله. فالمشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، ويقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فيقولون إن آلهتهم تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله. ولم يكونوا ينكرون وجود الله ولا أنه سبحانه هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر للأمر، ولم يقولوا إن آلهتهم آلهة على سبيل الاستقلال تصنع شيئا من ذلك، وإنما قالوا هي وسائط تتقرب بها إلى الله وتتوسط لنا عند الله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الذي قالوه وأشركوا به وصنعوه. فأما ما يتعلق بالقربة فقد ذكر الله رب العالمين ذلك في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة ما نعبدهم، وهذا حصر إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا حصر إضافي، يعني وما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فحصروا ما أرادوا في القرب والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله. إذن هم اتخذوا من دونه أولياء عبدوهم ليقربوهم إلى الله، فما أرادوا إلا الله، ولكنهم اتخذوا تلك الوسائط لتقربهم إلى الله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا دليل القربة، أنهم قالوا ما دعوناهم وعبدناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم معترفون بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، وإنما هي للشفاعة عند الله وللوساطة عند الله. وأنت خبير بأن القبرية الذي يعبد الضريح يقول هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع، هو يقر بهذا ويقول مع الإقرار بأن الولي لا ينفع ولا يضر، يقول ولكن أريد منه الشفاعة عند الله فإنه أقرب مني إلى الله قربا، وإنما أتزلف بذلك عند الله، يعني بعبادة هذا الرجل الصالح. فأي فرق؟ وهل يوجد عاقل يمكن أن يجد فرقا؟ بين هذا الذي هو محدث وبين الذي كان؟ أي فرق؟ إن السابقين كانوا معترفين بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعلمون ذلك ويقرون به ويقولون مع أنهم لا ينفعون ولا يضرون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا يعترفون بأنهم لا يضرون ولا ينفعون، ويعترفون بأنهم إنما عبدوهم لأجل الشفاعة عند الله ومن أجل الوساطة عند الله. وأيضا الذي يتوجه إلى الولي يسأله ما لا يسأله إلا الله يقول القول عينه، فيقول أعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ولكنه رجل صالح وهو قريب من الله، فأنا أتخذه واسطة بيني وبين الله ليشفع لي عند الله. الشفاعة هي التوسط لغيرك بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، فهي طلب الخير للغير. كان غالب الجاهليين يعتقدون أن آلهتهم تتوسط لهم عند الله، فهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند ربهم، وهذا اعتقاد باطل لأنه افتراء على الله ولم يأمر به نبي من أنبياء الله جل وعلا. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى لذكر الشفاعة فذكر نوعيها، فقال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة شفاعتان: منفية وهي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، والشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها القرآن، هي التي تطلب بإذن الله لأهل التوحيد. الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال تعالى: والشفع والوتر. والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فهي طلب الخير للغير. وشروط الشفاعة ثلاثة: إذن الله تعالى بها، ورضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له. فهذه ثلاثة شروط، وقد جمعه الله تبارك وتعالى في آية واحدة، فقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله، هذا إذنه تعالى بالشفاعة، وقوله سبحانه لمن يشاء ويرضى، ورضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمعت الآية شروط الشفاعة الثلاث، وهي إذن الله تعالى بالشفاعة، ورضا ربنا تبارك وتعالى عن الشافع، ورضا ربنا تبارك وتعالى عن المشفوع له. الشفاعة التي توفرت فيها هذه الشروط هي المثبتة الصحيحة، فالشفاعة لها شروط وليست مطلقة. الشفاعة بغير إذنه منفية، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وأفضل الخلق وخاتم النبيين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف خر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ويمجده، ولا يزال كذلك حتى يؤذن له: ارفع رأسه وقل تسمع واشفع تشفع، كما أخرج ذلك عنه صلى الله عليه وسلم الشيخان في صحيحيهما. فلا شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى. الشفاعة عند الله يجب أن تطلب منه مباشرة، بأن يقول طالب الشفاعة مثلا: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا تتحقق الشفاعة عند الله إلا بشرطين: رضاه تعالى عن المشفوع له وعن الشافع، وإذنه للشافع أن يشفع. طلب الشفاعة من الأوثان أو من أصحاب القبور بالاتجاه إليهم بالدعاء وطلب الشفاعة باطل، وهو من الشرك بالله تعالى. في قبول الشفاعة إكرام من الله للشافع، وإظهار لفضله، ونفع للمشفوع له. فالقاعدة الثانية من القواعد الأربع أن المشركين الذين سماهم الله وحكم عليهم بالخلود في النار كانوا يقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق مع الله، وأنهم إنما اتخذوا آلهتهم لتقربهم إلى الله ولتشفع لهم عند الله، ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية شيئا مع صرفهم ما صرفوه من العبادة لغير الله. ففي هذه القاعدة شبهة أولئك الكفار الذين ذكروها، أي تلك الشبهة، في عهد النبوة وورثها من خلفهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدناهم إلا ليكونوا سطاء بيننا وبين ربنا يشفعون لنا عنده. فهذه شبهة الكفار في عهد النبوة وقد ورثها من خلفهم. وفي هذه القاعدة بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط المحرمة لجلب المصالح ودفع المضار بنص الكتاب والسنة، بل يتوجه العبد إلى ربه. القاعدة الثالثة من القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فدل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر. ولأجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. المشركون الذين يعبدون الشمس ينبغي أن يخالفهم المسلمون الصادقون الموحدون، والصلاة في هذين الوقتين فيها مشابهة للمشركين. وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قول الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فدل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك. في القاعدة الثالثة معرفة حال العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان منهم من يعبد الملائكة، وكان منهم من يعبد الشمس والقمر، وكان منهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، وكان منهم من يعبد الأولياء والصالحين ومن ظنوا بهم الصلاح. وأهل الشرك أهواؤهم متفرقة لا يجتمعون على شيء، ومع أنهم كانوا مختلفين فرق بينهم الهوى فعبدوا ما عبدوا ومن عبدوا وتكاثرت اتجاهاتهم. مع كل ذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين. وفي هذا أنه لا فرق بين الذي يعبد الصنم والذي يعبد رجلا صالحا أو يعبد ملكا من الملائكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، فالذين عبدوا المسيح عليه السلام حاربهم، والذين عبدوا عزيرا عليه السلام حاربهم، والذين عبدوا الأحجار والأشجار حاربهم بلا تفريق. فالشرك لا تفريق فيه بين من يعبد رجلا صالحا ومن يعبد صنما أو يعبد شجرة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي، فهي مفيدة للعموم. والدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم على حسب معبوداتهم قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقوله تعالى وقاتلوهم دليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم على حسب معبوداتهم. فقوله تعالى قاتلوهم عام لكل المشركين، لم يستثن ربنا أحدا. حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك، وهذا عام، فإنه يقصد أي شرك. حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، أي شرك، ويكون الدين وتكون العبادة كلها لله. هذه القاعدة الثالثة، فيها أنه ليس في الكون إله معبود بحق إلا الله، وفيها أن الكفر متنوع الآلهة، فمنه عبادة الأصنام والشمس والقمر والملائكة والجن ونحو ذلك، والعابدون لهذه الآلهة أو بعضها كفار. فالكفر ملة واحدة، ولهذا لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم في دعوته، ولم يفرق بينهم في جهاده. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في الآية بيان أن الأنبياء والصالحين لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ولا إلى الغلو فيهم، ولا إلى طلب قضاء الحاجات منهم، حاشاهم. وكل صالح عبد من دون الله فإنه يتبرأ من أولئك العابدين، ولا يعترف بعبادته، ولا يلحقه شيء من المآثم التي اقترفوها. فالآية دليل على أن عبادة الأنبياء شرك، وفيها رد على من فرق في ذلك بين المعبودات، وفيها رد على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط، فإن من الشرك عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين. وقد دلت الآية على أن عبادة الأنبياء شرك، ففيها رد على من زعم أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط. وكثير من المسلمين يقولون إنه مضى الزمان الذي تعبد فيه الأصنام، وما علموا أن الشرك له ضروب وألوان. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الوسيلة هنا في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي الطاعة والقرب، والوسيلة في اللغة الشيء الذي يتوصل به إلى المقصود، فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته هو الوسيلة إلى الله، وهذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. التوسل بالمخلوقين وسيلة ممنوعة شركية، ومن الشرك أن يجعل الإنسان بينه وبين الله تعالى وسائط من الأولياء والصالحين والأموات. وقد دلت الآية على أن الذين يعبدهم المشركون هم عابدون لله، يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذاب، كالمسيح وأمه وعزير، هم عباد محتاجون إلى الله، مفتقرون إليه، يدعونه ويتوسلون بالطاعة إليه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما المشركون فإنهم عبدوهم من دون الله، ومن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى هم أنفسهم عابدون لله، يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجن وصاروا يعبدون الله ويخلصون العبادة لله، وبقي الذين عبدوهم من الإنس على عبادتهم له، وصار المعبودون عابدين لله تبارك وتعالى، وبقي من كانوا على عبادتهم قائمين. الآية تدل على أنه لا يجوز أن تصرف العبادة للصالحين، سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من غيرهم من الأولياء والصالحين، لأن الكل مفتقر إلى الله، عباد لله. في الآية دليل على أن هناك من يعبد الصالحين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليل الأشجار والأحجار، وهو قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم استفهام إنكار للتوبيخ، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فذكر اللات بالتخفيف صنم في الطائف، عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهون به الكعبة، وعنده سدنة، وقرأت أفرأيتم اللات بالتشديد، واسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر وصاروا يعبدونه من دون الله تعالى. والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس من داخلها. وأما منات فهي صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج. هذه الأصنام المذكورة هي أكبر أصنام العرب. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل أغنت عنكم شيئا؟ هل نفعتكم أو نصرتكم أو دفعت عنكم؟ والآية مع أختها دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حجر في الإصابة، وصححه الألباني. والأنواط جمع نوط، وهو التعليق، أي هي شجرة ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذه بلية التقليد والتشبه، وهي من أعظم البلايا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم واستنكر ما قالوا، وقال: إنها السنن، أي هي السبل التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض فيها. وقد قال من قال: كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، أي مهلك وباطل ما كانوا يعملون، لأنه شرك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فالتبرك بالأشجار والعكوف عندها شرك، والعكوف البقاء في المكان. ويجب أن ينتبه الناس إلى خطر الجهل بالتوحيد، لأن من جهله وقع في الشرك لا محالة، ومن جهله تشبه بأهله لا محالة. قال أبو واقد رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فأرادوا أن يتشبهوا بهم لأنهم لم يعلموا الحكم. فيجب أن يتنبه الناس إلى خطر الجهل بالتوحيد، لأن من جهله وقع في الشرك لا محالة، ومن جهل التوحيد وجهل الشرك فشبه بأهله أراد أم لم يرد. الأنبياء والصالحون لا يقرون عبادة الناس لهم، بل يتبرؤون ممن عبدوهم. والذين عبدوا عيسى عليه السلام وأمه والذين يعبدونهما إنما افتروا ذلك من أنفسهم، فلم يأمرهم الله بذلك ولا به أمرهم عيسى عليه السلام. والأنبياء والصالحون محتاجون إلى الله، يتقربون إليه بالعمل الصالح، فكيف يعبدون من دون الله وهم عابدون؟ والتبرك بالأشجار والأحجار وقبور الصالحين شرك بالله العلي الغفار. والبركة التي يعتقدها المشركون في الأحجار والأشجار والقبور والمنامات ما هي إلا أوهام لا حقيقة لها، فهي مجرد أشجار وأحجار وقبور عادية. ولهذا قال سبحانه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة من القواعد الأربع، وهي في بيان غلظ شرك أهل هذا الزمان. فقال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قول الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فحاصل هذه القاعدة أن المشركين في عصر المصنف وما بعد أغلظ شركا من الأولين، والسبب في ذلك أن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء، فإذا وقعوا في الشدة أخلصوا، وأما الآخرون فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة لا يفرقون. قال تعالى في وصف الأولين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فالأولون يشركون في الرخاء، يدعون الأصنام والأوثان والأحجار ويعبدونها في حالة الرخاء، وإذا وقعوا في الشدة لا يدعون صنما ولا حجرا ولا مخلوقا ولا شجرا، وإنما يدعون الله وحده. وأما المتأخرون فإنهم مستمر بهم شركهم في حال رخائهم وفي حال شدتهم، فإذا اشتد بهم الأمر دعوا عبد القادر والرفاعي والبدوي وغيرهم. وهنا فرق آخر، الأولون كانوا يعبدون صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، وأما المتأخرون ففي جملة من يدعون ويعبدون أناس من أفجر الناس ومن أكثر الخلق، ومع ذلك يعبدونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم. ومن هؤلاء من كان من أفجر الخلق كالحلاج، وابن عربي وابن سبعين والبدوي وغيره. وقد ساق الشيخ الدليل على هذه القاعدة وهي الآية الكريمة، وهذه القاعدة كالنتيجة لما قبلها من القواعد، وهذه القواعد الأربع من أنفع القواعد في باب العقيدة وبيان التوحيد وبيان ما كان عليه المشركون قديما وما عليه أضرابهم حديثا تشابهت قلوبهم، والله المستعان. فمما يدل على فساد عبادة تلك الآلهة أن الذين يعبدونها يتركونها في وقت الشدة ويلجؤون إلى الله وحده. الذي يستمر على ضلاله حتى في حال الشدة أشد شركا ممن يشرك في الرخاء دون الشدة. ومنه تعلم غلظ شرك أهل هذا الزمان. الذين يعبدون القبور في هذه الأزمنة يدعونها في الرخاء والشدة، وهذا أشد شركا ممن سبق. وبهذه القواعد تستطيع أن تميز حال الموحدين من حال المشركين، وتستطيع أن تميز التوحيد من الشرك حتى لا يختلط عليك الأمر، وتستطيع بهذه القواعد أن تعلم أن الإقرار بأن الله تعالى هو الخلاق هو الرزاق وهو الذي يدبر الأمر مع صرف العبادة لغير الله تعالى، من هذا تعلم أن هذا الذي هو توحيد الربوبية مع الشرك في الألوهية أن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، وأنه لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب المشركين على جميع صور عباداتهم وشركهم، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بينهم، فحاربهم جميعا، فالشرك ملة واحدة. فإذا مما ينبغي أن يتعلمه العبد تعلما صحيحا وأن يبدأ به، لأنه لا يقبل عمل إلا به، ولا يصح للعبد عبادة إلا به، كما أنه لا تصح له طهارة مع الحدث والخبث، فكذلك لا يصح له عبادة مع الشرك الدنس. فيجب على الإنسان أن يتعلم دينه وأن يعرف توحيد ربه وأن يعرف الشرك ليتوقاه حتى لا يقاربه، فضلا عن أن يتلبس به. قال المصنف رحمه الله تعالى في آخر ما ذكر من القواعد الأربع تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.